خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا شارب الخمر، يا أيها المدمن، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ إلى من تعدى حدود ربه وتجرأ وتعاطى ما حرم الله عز وجل مما يذهب العقل من خمر، وما في حكمه مما يغيب العقل بنشوة من حشيش وأفيون وسائر المخدرات، أما علمت أن ما أنت فيه مفتاح لكل شر؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه الحاكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته، رواه الطبراني. ومنا من رأى هذا، وكثير منا سمع عن هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مكانتك أحقر مما تتصور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من مات وهو مدمن خمر لقي الله كعابد وثن، رواه أحمد. تخيل، لا تقبل لك صلاة 40 يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما، رواه أحمد والنسائي. والله إني خائف عليك، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى، رواه أحمد والنسائي. وأنت لعنك الله عز وجل وكل من عاونك، كما بلغ جبريل الأمين عليه السلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها، رواه أحمد وأبو داود وفي رواية ابن ماجة: وآكل ثمنها. فاللهم تب علينا وعلى كل عاص، وحرم الحرام علينا. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.